وجوابه فهو خير. وقوله خيرا شو حل من الاعراب وش اللي نعرف به؟ نعم. طيب الآن فمن تطوع خيرا أو من تطوع خيرا، على أن نجعل تطوع بمعنى فعل فتكون خيرا مفعول به، أو نجعل فمن تطوع طلبا للخير فتكون مفعولا من أجله. والمعنى على كل التقديرات المعنى واحد، يعني فمن فعل الطاعة يقصد بها الخير فهو خير له. ومعلوم أن الفعل ما يكون طاعة إلا إذا كان موافقا لمرضات الله عز وجل، يعني يكون خالصا لوجهه موافقا لشريعته، فإن لم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا على غير الشريعة لم يقبل، لأن الأول شرك والثاني بدعة. وقوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، فهو خير له من إين؟ يعني بمعنى هل نجعل خير اسم تفضيل؟ اسم تفضيل، يعني خير له من سواه، أو نقول إن هذه خير اسم دال على الفضل مجردا عن التفضيل، لأن ما عندنا الآن مفضل ومفضل عليه. يحتمل أن يقال فمن تطوع خيرا فهو خير له من عدمه، لكن كان هذا المعنى ضعيف، لأن كون اللي تطوع خيرا خير له من عدمه أمر معلوم، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، وقول الآخر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. نعم، لكن الظاهر والله أعلم أنها بيان، لأن هذا خير فقط مطلق، وأنه مجرد عن اسم التفضيل اللفظي. فمن تطوع خيرا فهو خير له. ويدخل في هذه الخيرية أنه يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال وأن تصوموا خير لكم، هذا واضح أن المراد بالخير هنا التفضيل، يعني أن تصوموا خير لكم من الفدية. وهذا يمثل به النحويون للمصدر المؤول للمبتدأ المؤول، فإن قوله وأن تصوموا أن مصدرية، وتصوم فعل مضارع، والمبتدأ ما يكون إلا اسما، لكن هنا مؤول ولا لا؟ والتقدير وصيامكم خير لكم، وصيامكم خير لكم. طيب سؤالك يا قل خير نفسا وفي المطلق، ها؟ وفي المطلق أي تطوع خيرا قل أي مفعول به مفعول به. نعم، وأن تصوموا خير لكم يعني من الفدية. وقوله إن كنتم تعلمون، هذه جملة مستأنفة، والمعنى إن كنتم من ذوي العلم تفهموا. وإن هنا ليست شرطية فيما قبلها، يعني ليست وصلية كما يقولون، يعني ليس خيرا لنا إن علمنا فإن لم نعلم فلا خير، فإنها مستأنفة، ولهذا ينبغي أن تقف خير. استدل بها على حكم الكبير والشيخ، الشيخ لا يطيقان الصيام، قال يطعمان عن كل يوم مسكين. نعم، ابن عباس استدل بهذه الآية على أن الكبير الذي لا يطيق الصوم يطعم من كل يوم مسكين. فواجه استدلاله رضي الله عنه هو أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الإطعام عديلا للصيام فخير بينهما كان العجز عن الصيام مش يعين يعين الإطعام، لأن الله تعالى جعل الإطعام عديلا للصيام عند القدرة عليه. فعلم من هذا أن من لا يقدر على الصيام وعجز عنه عجزا مستمرا فإنه يأتي بما جعل عديلا له وهو الإطعام. وهذا من فقه رضي الله عنه، هذا من فقه. طيب قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، من حيث الإعراب كيف نعرف هذا؟ مش نعرف أن تصوم، اعرف تفصيلا. حرف مصدر ينصب أن، حرف مصدر ينصب ينصب المضارع. طيب تصوم نصب بأن وأن في نصبه نعم. والواو وأن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر مبتدا خير في آخره. طيب قوله تعالى إن كنتم تعلمون، هل هو قيد في الخيرية ولا ماذا؟ كنتم تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون، يعلمون لو خير يعني، فإن لم تعلموا فليس خير لكم. ها؟ لا أجل كيف لا لم أطلع الصيام. لا هو قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، معظم يعني ما إذا قلنا إن هذا الشرط عائد على الجملة التي قبله صار المعنى أنه خير لنا إن علمنا، فإن لم نعلم فليس خيرا لنا. نعم شرط الخير، شرط الخير يعني فإن لم نعلم فليس خيرا. أجل كيف نقول في هذه الجملة الشرطية؟ إذا تحقق الصيام والصوم فهو خير لهم، إذا ما صاموا جملة مستأنفة مستقلة صح؟ ما هي قيد في التي قبلها؟ ليست قيدا بل هي مستقلة، يعني إن كنتم من ذوي العلم نعم فاعلموا أن الصوم خير، فاعلموا أن الصوم خير. وليس المعنى إن كنتم من ذوي العلم فالصوم خير، لا فاعلموا. وهذا نشوف الآية الآن وش فيها من فوائد، لأن ما تكتبنا لا أخي ما كان نكتب الفوائد يعني كملنا آية الوصية. طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية الصيام، لأن الله تعالى صدره بالنداء، وأنه من مقتضيات الإيمان، لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين، وأن تركه مخل به، لأنه إذا كان من مقتضياته فتركه يخل به نقص فيه. ويستفاد من الآية الكريمة فرضية الصيام منين؟ كتب. من قوله كتب. ويستفاد منه أن الأمم السابقة تصوم من قوله كما كتب على الذين من قبلكم. ويستفاد به استعمال تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام به. يؤخذ كما كتب على الذين من قبل. ويستفاد من الآية أيضا فضل هذه الأمة حيث كتب الله عليها ما كتب على من قبلها لتترقى إلى درجات الكمال كما ترقى إليها من سبقه. نعم. ويستفاد من هذه الآية الحكمة في إجابة الصيام قوله لعلكم تتقون. ويستفاد من الآية الكريمة فضل التقوى وأنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليها لأن الله أوجب الصيام لهذه الغاية. إذن فهذه الغاية غاية عظيمة ينبغي الإنسان أن يسلك السبل الموصلة إلى التقوى. وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى وهي اعتبار الذرائع يعني ما كان ذريعة إلى الشيء فإن له حكم ذلك الشيء. فلما كانت التقوى واجبة كانت وسائلها واجبة. ولهذا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواضع الفتن لا ينظر إلى المرأة الأجنبية ولا يكلمها كلاما يتمتع به معها. لماذا؟ لأنه يؤدي ويكون ذريعة إلى الفاحشة فيجب اتقاء ذلك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من سمع بالدجال أن يبتعد عنه لأن لا يقع في فتنته. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه حكمة الله عز وجل يستفاد منها حكمة الله سبحانه وتعالى بتنويع العبادات لأننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة منها ما هو مالي محض ومنها ما هو بدني محض ومنها ما هو مركب منهما بدني ومالي ومنه ما هو فعل ومنه ما هو كف. فالصوم ما هو كف عن المحبوبات والكف عن المحبوب قد يكون أشق من طلب الفعل أليس كذلك؟ يمكن بعض الناس تفضل أنه يفعل أشياء فعل لكن ما يستطيع أن يكف عن محبوباته. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في التكفير وتعبده عباده سبحانه وبحمده أنه نوع لهم العبادات لأجل أن تحنه. ربما يكون إنسان كريم فيكون بذل الزكاة عليه من أهون ما يكون قول حينئذ ما يحصل الامتحان الكامل في إيجاب الزكاة. ربما يكون عند الإنسان رياضة نفسية فيهون عليه أن يصلي وأن يتوضأ وأن يغتسل في الليالي الباردة وما أشبه ذلك. قد يكون عند الإنسان صبر عن المحبوب يهون عليه الصوم يقول أصوم شهر ولا أدفع 30 ريال. نعم لأن المال يحبه حبا شديدا والصوم يقول ما يهم ما هو إلا أني أقدم الغد شوي وأخر العشاء بسيط ولكن إياك أنك تأخذ من 30 ريال. واضح؟ فالناس يختلفون ولهذا غلط من أفتى بعض أهل العلم حيث وجب عليه كفارة فيها صوم وعتق، فقال له صم شهرين متتابعين ولا تعتق. لماذا والعتق مقدم على الصيام؟ قال لأن هذا الملك لو قلنا له اعتق رقبه يعتق عشر رقاب ولا يصوم يوم، أحب إليه من صيام يوم. حنا ألزمناه بهذا لأنه أغلط في حقه، لكن هذا النظر غير صحيح لأنه في مقابلة النص فلا يقبل. أنا أتيت بهذا لأجل أن أبين أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تنويع التكليف للعباد. فهذا الرجل مثلا الملك يمكن يهون عليه أن يبذل أموالا كثيرة في الزكاة، لكن يشق عليه أن يصوم، ولهذا أفتي بأنه يصوم بدل العتق. لكن الله عز وجل جعل العبادة في الحقيقة امتحان للعبد. والعجائب في زماننا هذا أننا نصبر على الصيام يعني، ومنا من لا يصبر على الصلاة، تجد يصوم رمضان لكن الصلاة ما يصل إلا من رمضان إلى رمضان إن صلى به في رمضان، تمام؟ وهذا لا شك خطأ في التفكير، خطأ في التفكير. لكن الصلاة إذا تتكرر في اليوم صارت هينة على الإنسان، والصوم نعم يكون عنده صعب. ولهذا إذا بغوا يلومون شخصا يقول هذا مو هو بيصوم ويصلي، فيبدأون بترك الصوم. يقول على نفسه طيب نرجع إلى الآية، ومن أياما ما بيذات إلى آخره. تتقون وما يتمنون أخيام لا يذكر إلا المتقون. لا يخل من يا أيها الذين آمنوا ما يصوم إلا المؤمن، لأن هم قضاة الإيمان. نعم الحكمة التشريع، نعم يستفاد منها أيضا حكمة التشريع مما ذكرنا طبعا. نعم شيخ بلحرم قصة الملك صالح، نعم فمن لازم مصالح المرسل صحيح؟ لا ما هو صحيح، والمصالح المرسلة لا نرى إثباتها، لأن المصالح المرسلة المصالح المرسلة إن كانت مصلحة حقا فالإسلام قد اعتبرها، وإن لم تكن مصلحة فالإسلام لم يعتبرها. هذا الرجل لاحظ إن نكلف الرجل هذا بالصيام، لاحظ هذا، لكن ما لاحظ أننا نفك رقبة من الرق، فك الرقاب من الرق من أفضل الأعمال. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ ما هي؟ فك رقبة. تسهل عن النظر أنه أزجر النفس، لا أبدا، لكن هذا أنفع كثير عند هذا أزجر النفس صحيح، لكن هذا أنفع، هو زجر نفسه إذا لم يكن عنده الخوف من الله إلا بالعقوبة أو الكفار وش الفائدة. لكن هذا أنفع، والله حكيم جل وعلا، وهذه أنفع للعبد. والمهم ان المصالح المرسله التي ذكرها بعض الناس من الادله ما لها معنى، هي في الواقع ان كانت مصلحه معتبره في الشرع والقدر فهذه، وان لم تكن مصلحه فالشرع قد الغاها. وليس مخالفه الشرع، وليس في مخالفه الشرع مصلحه ابدا. طيب قوله تعالى ايام معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. يستفاد من هذه الآية أن الصوم أيام قليلة، أيام معدودة، ويستفاد منها أيضا سلوك الأساليب التي تهون على المرء ما يتوقع مشقته عليه. كيف ذلك؟ سلوك الأساليب التي تهون على الإنسان ما يتوقع أن يشق عليه. إذا كنت أياما معدودات يعني أنها بسيطة، ما هي صعبة ولا فيها كلفة ولا مشقة. ويستفاد من الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده. أولا لقلة الأيام، ما فرض علينا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، إنما فرض أيام معدودات هي شهر، شهر رمضان كما سيأتي إن شاء الله. ومنها أيضا من إثبات الرحمة قوله: ومن كان مريضا، فمن كان منكم مريضا. ويستفاد من ذلك من الآية الكريمة أيضا جواز الفطر للمرض. طيب، ألا يستفاد منها الإيماء إلى أن الفطر أفضل؟ من فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. فتح الله الباب، ما قال فلا يصوم، بل قال فعدة من أيام أخرى. فهذا كأنه فتح باب للمريض أن يفطر. واعلم أن المريض بالنسبة للفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا أن لا يتأثر بالمرض، يقصد بالصوم، أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا ولا يشق عليه الصوم مع مرضه، فهنا يصوم ولا يفطر؟ يصوم، يجب أن يصوم. ثانية أن يشق عليه الصوم لكنه ما يضره، فالصوم هنا مكروه، يكره أن يصوم مع المشقة، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بما رخص الله له فيه، لأن هذا الإشقاق على النفس مع ترخيص الله عز وجل كأنه ينبئ عن كون الإنسان غير قادر لهذه الرخصة، غير قادر. وقد قيل إن اللئيم من يرد الكريم، والكريم يحب أن يأخذ الناس برخص له، كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤخذ رخص له. الحالة الثالثة أن يتضرر بالصوم، المريض يتضرر بالصوم كما لو كان مريضا بالكلى التي تحتاج دائما إلى الماء، فهنا يحرم عليه الصوم، لا يجوز له أن يصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم، قالك إن كريما يا رب، إن اللئيم من رب الكريم. كيف نجمع بين هذه البيان صيام الرسول بعد الصحابة في السفر؟ لا، ما جينا للسفر إلى الآن، هذا في المريض. طيب، يستفاد من الآية الكريمة جواز الفطر في السفر. واضح الكلام من الآية. طيب، ويستفاد منها أيضا الإيماء إلى أن الفطر أفضل، لقوله فعدة من أيام أخرى. لكن هذا ليس بصريح في الآية، ولذلك ورد في السنة في الصوم في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وكان الصحابة منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وحينئذ نقول إن الصوم في السفر ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: الأول أن لا يكون فيه مشقة إطلاقا، يعني ما فيه مشقة تزيد على صوم الحضر، هذا المقصود، لا فيه مشقة، إذا في أيام الحضر يكون فيه مشقة، لكن مشقة تزيد على صوم الحضر، ففي هذه الحالة نقول الصوم أفضل. وإن أفطر فلا حرج. ودليله دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد كراهة الصوم في السفر حتى في هذه الحالة، وقالوا لا ينبغي أن يصوم، لأن الله تعالى قال فعدة من اليوم الأخر. ومذهب الظاهرية تحريم الصوم، وأنه لو صام لم يجزه، لأن الله قال فعدة من أيام أخرى، فجعل الواجب عليه عدة من أيام أخرى. لكن هذا القول ضعيف جدا، وكذلك المشهور من الإمام أحمد ضعيف. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم لكن مشقة محتملة، فهنا الأفضل الفطر. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فسأل عنه فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فهمتم؟ طيب، فنفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام البر. وهنا نقف عند هذا الدليل وهذه الحال. من المعلوم في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا مش قال ليس من البر الصيام في السفر عام، والسبب خاص. والمعروف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما هو جواب عن هذه القاعدة مع هذا الحديث؟ ونحن نقول أن الصوم في السفر أفضل إذا لم يشق. نقول إن معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المراد الخصوص العيني، الخصوص العيني لا الخصوص الوصف. فأما الخصوص الوصفي فإنه معتبر بلا شك. فمثل هذا الرجل الذي ظلل عليه، ما نقول ليس من البر الصوم في السفر لك أيها الرجل فقط. لو قلنا بذلك لكان لخصصنا العام بسببه، لو قلنا بذلك لخصصنا العام بسببه. لكننا نقول إن الخصوص الوصفي لا بد أن يقيد به العموم، فيكون المعنى ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حاله كهذا. فإذا جاءنا زيد وعمر وخالد وبكر إلى آخره كلهم يشق عليهم الصوم كهذا الرجل، قلنا ليس من البر أن تصوم. فإذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله إلا لهذا الرجل، قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، وقد نبه إلى هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث في العمدة، وهي قاعدة حقيقة لمن تأملها، إن العموم عموم وصفي وعموم شخصي. فهنا العبرة بعموم اللفظ باعتبار الوصف، باعتبار الشخص، أما باعتبار الوصف فإن الحكم يتعلق بسببه الذي من أجله شرع الحكم. نعم نعم على كل حال أصلا ما يمكن إلا بالدليل. إذا قيل ليس من البر الصيام في السفر فهنا نعرف السبب اللي من أجله صدر هذا العموم، وهو المشقة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر في حال المشقة. نعم، لا حتى وإن لم نجد حتى وإن لم نجد، ما دام عرفنا أن علة الحكم هو هذا المعنى فإننا نقيده به. طيب، مريضا أو على سفر، يستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا أن الحكم معلق بما يسمى سفرا بدون تقييد. من أين تؤخذ؟ ذكرت رأينا لا يكون في مشقة ولا شقة عليه، شقة مشتملة. الحالة الثالثة، ما هو الرأي الثالث؟ الحالة الثالثة أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة لا تحتمل، فهنا يتعين الفطر. ودليله ما ثبت في الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة مكة، أتاه أصحابه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. والمعصية ما تكون إلا في فعل المحرم. فإذا كان هذا الرجل شق عليه الصوم في السفر مشقة شديدة فإنه يجب عليه أن لماذا لا يفعل؟ لماذا يتعب نفسه ويشق على نفسه والأمر فيه سعة؟ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن السفر الذي يباح فيه الفطر غير مقيد بزمن ولا مساحة. قول من إطلاقه أو على سفر. لكن قال بعض العلماء لا بد أن يستغرق سفره يوما، لأن أقل فطر يمكن ما هو اليوم، أقل فطر يمكن هو اليوم، فلا بد أن يكون هذا السفر مستغرقا لليوم. فمن أراد أن يسافر مثلا إلى الرياض في أول النهار ويرجع في آخر النهار فإننا نقول له لا تفطر، لأن هذا أقل مما أبيح لك. أبيح لك أن تفطر رمضان، وهنا هذا بعض اليوم لا يسمى صوم. وهذا الحكم واضح جدا على قول فقهاء الحنابلة الذين يقولون من علم أنه يقدم غدا لزمه الصوم. هم يقولون رحمهم الله إن الإنسان إذا علم أنه يقدم غدا، مثل أفرض أنك أنت في مكة فعرف أنك بكرة تسافر إلى بلاد وتتصل بلد قبل غروب الشمس، يقول يجب عليك أن تصوم وأنت في مكة لأنك ستقدم إلى بلدك. نعم، وهذا في الحقيقة عكس من يقولون إنك تفطر حتى ولو قدمت البلد. كان في رأي بعض العلماء أن المسافر إذا قدم مفطرا جاز له أن يستمر على فطره، وهو إحدى روايتين عن إمام أحمد ومذهب مالك والشافعي على أنه يفطر، أنه يفطر إذا قدم الإنسان إلى بلده وهو مفطر فإنه يبقى على فطره. وذكروا في ذلك أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، ومعنى من جاز له الأكل في أول النهار جاز له الأكل في آخر النهار. نعم، ومثله أيضا المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإنسان. وعلى هذا لو قدم المسافر مفطرا و ووجد زوجته قد طهرت من الحيض في ذلك اليوم، فجوز له أن يجامعها لأنه لا يجب عليه النفاق ولا عليها. الله تعالى أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا اللي وقف هالي في المناقشة يعني وقفنا على شهر رمضان. طيب، قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر، الشهر هو مدة ما بين الهلالين، مدة ما بين الهلالين يسمى شهرا، وسمي بذلك لاشتهاره. ولهذا اختلف العلماء، هل الهلال ما هل في الأفق وإن لم يرى، أو أن الهلال ما رؤي واشتهر؟ والصواب الثاني، وأن مجرد وجود طلوعه في الأفق لا يترتب عليه حكم شرعي حتى يرى ويتبين ويشهد. وقول شهر رمضان هذا من العلم المضاف، شهر مضاف ورمضان مضاف إليه، ورمضان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، العلمية وزيادة الألف والنون مأخوذ من الرمض. واختلف لماذا سمي برمضان، فقيل لأنه يرمض الذنوب، يرمض الذنوب أي يحرقها، نعم. وقيل لأنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء فسمي شهر رمضان، وهذا أقرب، لأن الظاهر أن هذه التسمية كانت قبل الإسلام، كانت قبل الإسلام. وقول الشهر رمضان يجوز أن تقول شهر رمضان، ويجوز أن تقول رمضان كما سيذكر في الفوائد إن شاء الله. يعني أسماء، أما تعيينها فإنها من الله، تعيينها من الله، وأما الأسماء في اصطلاحية سميتها. وقوله شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، خبر مبتدأ محذوف، تقديره هي أي الأيام المعدودات شهر رمضان، نعم هي شهر رمضان. وقوله رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي صفة الشهر فمحلها الرفع. وقولها الذي أنزل فيه القرآن أي أنزله الله تعالى فيه. وقول فيه القرآن، القرآن هل المراد به الجنس فيشمل بعضه، أو المراد به العموم فيشمل كله؟ قال بعض أهل العلم إنه إما أهل العموم فيشمل كل القرآن، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين. وعلى هذا القول يشكل الواقع، لأن الواقع أن رمضان أن القرآن نزل في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة في جميع الشهور، ولكن أجابوا على عن ذلك بأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، وصار جبريل يأخذه من هذا البيت وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأثر ضعيف. ولهذا الصحيح أن ال هنا للجنس وليس في العموم، وأن معنى أنزل في القرآن أي بدأ إنزاله، فقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر. وقول أنزل فيه القرآن، أنزل معروف أن النزول يكون من فوق من أعلى، وذلك لأن القرآن كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه. وقولها القرآن، القرآن مصدر مثل الغفران والشكران، الغفران بالضم والشكران بالضم والقرآن بالضم، كلها مصادر، لكنه بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. قيل إنه بمعنى اسم المفعول أي المقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل أي القارئ يعني الجامع، لأنه من قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها مجمع الناس. ولا يتنافى أن نقول أنه من هذا ومن هذا، يعني بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. وقوله القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى من الهداية وهي الدلالة، من الهداية وهي الدلالة. فالقرآن دلالة للناس يستدلون به على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وقوله هدى للناس عامة، كل الناس يهتدون به، المؤمن والكافر يهتدون به الهداية العلمية، أما الهداية العملية فإنه هدى للمتقين كما في أول السورة، هدى للمتقين، فهو للمتقين هداية علمية وعملية، وهو للناس عموما هداية علمية. وقوله هدى، كلمة هدى هذه هل هي مفعول من أجله أو حال من القرآن؟ إن كانت مفعول من أجله فالمعنى أنزل لهداية الناس، وإذا كانت حالا فالمعنى أنزل هاديا للناس، هاديا للناس، وهذا أقرب لقوله وبينات من الهدى والفرقان، وبينات فهو هدى وبينات. وقوله للناس، الناس فقد ظننا كثيرا أن أصلها الأناس، ومنه قول الشاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم سويهية تصفر منها الأنامل، وكل أناس سوف تدخل بينهم سويهية تصفر منها الأنامل، لكن بكثرة استعمالها قدر تهنئة مع الفقير الناس، والمراد بهم البشر، المراد بهم البشر، لأن بعضهم يأنس ببعض ويستعين به. وقوله وبينات معطوفة على هدى، بينات من الهدى والفرقان، يعني أنه ليس هداية ودلالة فقط، بل هداية مع البراهين، لأن البينات هي البراهين والأدلة، وذلك لأن طريق الهدى قد يكون يبين الطريق فقط، لكن ما يأتي بالحجة والبراهين الدالة على صدقه. فالقرآن جامع بين الهداية وبين البراهين الدالة على صدق ما جاء فيه من الأخبار وعلى عدل ما جاء فيه من الأحكام. وقوله من الهدى والفرقان، هذه صفة البينات، يعني أنها بينات من هذا النوع من الهدى والدلالة والإرشاد. والفرقان، الفرقان مصدر أو اسم مصدر فرق يفرق تفريقا وفرقانا، فهو القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل وبين الصدق والخير وبين حزب الله وحرب الله وبين النافع والضار. فرقان في كل شيء، فرقان في كل شيء. ولهذا الموفق لهداه القرآن يجد الفرق العظيم في ما دل عليه القرآن. والإنسان الذي في قلبه ذوق والعياذ بالله يستوي على الأمور ولا يستطيع أن يفرق بين الأمور المتشابهة بين الأمور المختلفة، تجد تستوي على الأمور وتنتبه ولا يفرق بين مختلفها ولا يجمع بين ما توافق فيه أنا موفقته. وقوله وبينات من الهدى والفرقان، من جملة الفرقان أنه يفرق أيضا بين الصواب والأخطاء. ولهذا في الغالب أن الصواب يأتي مفصلا والعقاب يأتي مجملا، ما نقول دائما لكن في الغالب. إذا رأيت مثلا هل أتى على الإنسان من الظهر، قال فيها الله عز وجل إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. وأهل الجنة